وترحم ضعيف بينهم يمشي على نهج البشير ويخاف من يوم يجي فيها المحاسب والحشير وصلاة ربي عدنا فالجو من طير يطير على النبي اللي يرى وجهه بشوش مستنير رسولنا اللي شافعين للناس في اليوم الكبير رسولنا اللي شافعين للناس في اليوم الكبير رسولنا اللي شافعين للناس في اليوم الكبير.